بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى مشيئته ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ومن عاقبه بنار اخرجه منها بايمانه فادخله به جنته ومن يامر مثقال ذره خيرا يره ويكن منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له بما من كبائر من ذمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعد دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى ربه الكريم وهو التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما صدق في سابق علمه وخلق النار فأعد دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وأعد خلق النار فأعد دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وطوبى لموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في صراط النجاة عليه من نار جهنم وقوم موبقة فيها أعمالهم. والإيمان بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فرسلت به أمته لا يعمر من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا الكلام تفسيرا وبالنهار ذات اليوم الاخر ويذكر الأعمال الصالحة ويغفر الله تعالى له من لا يغفر له والجنة النار ورؤية الله تعالى ومضيقه ومهداه وغزو الأعمال وتطاير السفر ونصب الصلاة والقيمه من الشرع. هذه تفاصيل من يوم الاخر. لذلك الوحد الايمان من يوم الاخر ينشد رجله كما له الاتصال على مطلوب من أركان الإيمان والإيمان بالله واليوم الآخر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالله، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحزن جارا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليذكر أن الإيمان بالله واليوم الآخر وبأنهما ركنان جامعان، وأن من آمن بالله آمن برسوله وآمن بكتبه وآمن بقضائه وقدره، وكذلك من آمن باليوم الآخر آمن بما يكون فيه من الفساد والجزاء على الآمين. أسأل الله تعالى في القرآن من جفل الإيمان باليوم الآخر، ولذلك هو أن الكفار المشركين ينكرون اليوم الآخر ويقولون إن هي إلا حياة الدنيا من نفوة الأحياء، من نظرنا أنه ليس هناك إلا هذه الدنيا وليس بعدها أيام أخرى، وأنهم يموت قوم وهي آخرون. وإن هذا من تعتقد في الفلاسفة، الفلاسفة الجهليون والفلاسفة الإلهيون، ويعتقد ذلك بإيمان الله مسلما بصوره إليه، فإنهم لا يؤمنون بالدار الأخرى. يقولون كما يقول الأولون: قل هو إلا حياة الدنيا من نفر المحيا، من يهلكنا إلا الدابة. ويقول لشيخك فيهاك المتوعدون: قل هو إلا حياة الدنيا من نفر المحيا، وما نحن المبعوثين أي نفر يموت الأعداء ويخلق من الأبناء. وكذلك يقولون إنما هي أرحام شرفا وأعظم تبيع، ولما كان كذلك أكثر الله تعالى أمر الله بعد اليوم وأقام عليه الأجنة والمرض له الأنهار. مثل قوله تعالى في آخر سورة ياسين: إن قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يذكر الله تعالى أن خلقناه من نطفة لم يبدأ خلقه فإذا هو خصيم الملوك خصيم الإمام خصيم لربه وخصيم لرسول الله ضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي الذي خلقه ونحن ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وأنا مؤمن بالنعمان وأخبر المؤمن ذكر أن يعزل المشركين جناحا بأمني جعل أفكهم وعظم القدر لي وجعل أفكهم حتى صار التراب وكان فزع يا محمد أن هذا قد يحيى أن هذا العظم قد يعود كما كان وهي أنصار الترابة ميت بالإيمان وهدر النيل أجابك الله أن ينابه الفضل الجلة الأولى قل يخبرها الذي أنشأها أول مرة الذي أنشأ خلق الإنسان بدا خلقه من سلاله طين ثم جعل نسله من نطفه جعل نسله من سلاله من ماء مهين فان هذا النمل الذي وصله في الرحم ويتكون منه خلقه الذي خلقه الذي احياها كل فيها الذي انشاها اول مره الجدة الثانية وهو بكل خلق عليم الله تعالى عالم برفات خلق الإنسان وعالم ببقى جسده وعالم بحلوات عظامه إذا كان سرابا وهو بكل خلق عليم فاحتج عليهم في موضع خلقهم وفي إعادتهم أنه سبحانه وتعالى بكل خلق عليم ثم احتج بعد ذلك بحجة ثالثة وهي قولهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولقول الله سبحانه وتعالى كذلك نخرج الموتى لما ذكر انه اخذ الارض بعد موتها ولقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا من كان يقطع من غصنين من شجره حمراء ويحكم اهلهما في الاخر وكم قلهم منه شرعا ويوقدون منه النار الذي انشا لكم من الشجر الافضل نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض يقول تعالى لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقادر على أن يحدث النبلة في الولع وهو خلاق العليم إن أمره إلى أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه الأدلة في هذه الآية وفي غيرها مثل قوله تعالى من آياته أن خلقكم كلهم من أحياء أنتم بشر تنتشرون من بدا خلقكم كلهم وبثكم انتشرتم إذا أنتم بشر تنتشرون الدليل ما لا أنه كلا خلقكم من شبابك وأن الحديث أن رجلا يحدث أبي رجل من العقاب أن رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحدثنا ربنا بعد أن كنا ترابا فقال ألا أدلك على آية أنا مرت بأرض يابسة قاحلة بيضاء قال بلى قال ثم مرت عليها بعد ذلك فقد نزل علينا النسل وهي تسد خضراء قال بلى قال فذلك فكذلك يحيي الله الموتى يقول الله تعالى والله الذي أرسل الرياح بشرا بين الظل ويرسل الرياح بشرا بين الظل حتى إذا أقمنا السحاب بالبالا شفناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات فذلك يخرج الموتى يعني هذه آية من آيات الله أن أرض الميتة إذا نزل عليها الماء نبتت إلى هذه النباتات هذه آية من آيات الله فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا لا شك أن هذا دليل على أنه أقام البينة على إحياء الموتى وقطع الشبهات وقد وقعت لذلك أنزلة الله أنزلة كثيرة منها في سورة البقرة قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون ثم لأذنكم بعد موتكم ذكر أن موسى استار من قبل سبعين من قبله واختار من سبعين من سبعين رجلا فلما أخذتهم الغيبة قال رب لو شئت أن يكتبوا إلي لما أنهم سارقوا ناكم لما أنهم سمعوا كلام الله قالوا لهم بذلك لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم صاعقتهما قال تعالى ثم بعثناكم بعد موتكم فهؤلاء ما تكونوا لأهلكم بأثر الله من باب موتكم ومثال ثاني قصة أصحاب اليقظة الرجل الذي قتله ابن أخيه واتهم به أهل قرية فعند ذلك قال موسى إن الله يحرك من تذبح القرى فلما ذبحوها أخذ منها جزءا وضرب به ذلك الميت فخير قال تعالى فقلنا من روح من ذلك كذلك يحيي الله الموتى أشهد أن كان ميتا قال من قتلك فقال قتل ابن أخي هذا من آل نبيك كذلك قصة ثالثة قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم كلهم حذر الموت ذكروا أنهم خرجوا حذر الله أخطاؤهم ولم يخرجوا كما كفي الله لحذر الموت فقال لهم الله بكم ثم أحياهم آية من آيات الله قصة الغالية قصة الذين رأينا قرية وهي خاوية من عروشها فقال أنا يحيي هذه الله فجعل الموت فأماته الله 100 عام ثم بعده نعم وثمن مئة سنة قبل ذلك بعثه الله وبعث حمارا ما كانوا معه فقال الله تعالى ثم الى طعام خرسان لسلم خرسان قال معه طعام لم يتغير ثم الى حماره كان قد سبب خرسان اجزاء منك اجزاء انظر الى حمار شغل من ذلك آية المنى وانظر الى العظام كيف يصير ذهب من السهله تجمع خيرا من حمار واحد الباب واحد من الباب ذلك نبت عليه جلده من الباب ذلك تكاملت ارواحه من دخل الله تعالى بها الرعب كما قال كيف من سجاره من السهله قصة الخامسة قصة إبراهيم قال رب أرني كيف تفيض موسى لم يكن ذلك صفا منه ولكن ليطمئن قلبا أخذ أربعة من الطيور الله أعلم بأسمائها وفرقها فجعل رأس هذا هنا ورجله هنا وجناحه هنا وجسده هنا قطعه قطعا وفرقها وجعلها على رؤوس الجبال ثم جعل نفر جبلا كل جزءا وأنفق رؤوسهن فجعلهن فجاء كل سلو وكل قطعة حتى تباينت وصارت طيرا كاملا وانقرها إليه رأسه فالتأم رأسه فعاد بإذن الله حيا هذه آيات من آيات الله يعني أنه أحياه في الدنيا وعلى هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى يحيي الأموات بعد أن كانوا ترابا ورفاتا وعظاما وأشلاء فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلذلك قال المؤلف هاهنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله وضع ثم يموت كما بدأه يعودون يضع ثم يموت من أهل الأمور كما بدأهم يعودون فأخذ من الآية الكريمة كما بدأكم تعودون بسورة الأعراف وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده ونهر ذلك وفي يوم القيامة يحاسب الله تعالى العباد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء